بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل الاسم الممنوع من الصرف. قال رحمه الله تعالى: وأما العدل. طب لو قلنا مررت في حسن، حرت حسن، حسن ليش؟ لأن وزن مشترك. وإذا قلت مررت بجعفر، إيش؟ جعفر بجعفر. جعفر لأنها وزن فعلل أو دحرج، وزن مشترك. طيب، وإذا قلت مررت بينبع، حرت مررت بينبع، ليش؟ يعني إيش المانع من الصرف؟ وزن الفعل العلمية، وزن الفعل. طيب، ايوه، ينبع فيه حرف من حروف المضارعة زايد. نعم. مثل البناء، في الطرف، مثل البناء في الطرف. هذا اول كتاب يدرسه الذي يريد ياخذ معلومات، ياخذ شيء في علم الطرف، عليه مثل البناء. طيب، وإذا قلت ذهبت إلى تدمر، حرك تدمر. فهمت المانع العلمية ووزن الفعل، هذه كلها أسماء أماكن. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما العدل فهو خروج الاسم، فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية، إما تحقيقا كأحاد وموحد، وثناء كأحاد وموحد، كأحاد وموحد وثناء. طيب، إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وهكذا إلى العشرة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة. فأصل جاء القوم أحادا، جاءوا واحدا واحدا، وكذا أصل موحد. عندنا هنا تنوين خطأ، جاء القوم أحادا خطأ، جاء القوم أحادا ممنوع من الصرف، كيف تنون؟ قال: فأصل جاء القوم أحادا، جاءوا واحدا واحدا، وكذا أصل موحد. وأصل جاءوا مثنى، جاءوا اثنين اثنين، وكذا الباقي. وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل، كعمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف، وليس فيها علة ظاهرة، وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية، قدروا فيها العدل، وأنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل. طيب، هذه العلة الثالثة على ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأما العدل، ثم عرفه. ما هو العدل؟ خروج الاسم عن صيغته الأصلية، هذا التعريف، تجعله بين قوسين. ما هو العدل؟ خروج الاسم عن صيغته الأصلية، يعني تحويل العدل، هذا الاسم معدول، أو هذا العلم معدول، أو هذه الصفة معدولة، أي محولة عن صيغته الأصلية. يقسم هذا الخروج أو هذا العدل أو هذا التحويل إلى قسمين: تحقيقي وتقديري. أما التحقيقي في الصفات، وأما التقديري في الأعلام. قال: إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، هذا محل اتفاق إلى هنا، هذه الأربع الألفاظ على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل كم؟ أربع ألفاظ على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل كم؟ ثمانية. أحد وموحد لفظان، أحد وموحد لفظان، وثناء ومثنى كذلك، وثلاث ومثلث كذلك، ورباع ومربع. إذن على سبيل الإجمال هي أربعة، وعلى سبيل التفصيل هي ثمانية. إلى هنا محل اتفاق بين علماء اللغة بين النحاة، وكلهم يقولون أنه مسموع عن العرب. ومن يعني وإلى العشرة منهم من أثبت السماع عن العرب، ومنهم من نفاه، ومن علم حج على من لم يعلم. ولهذا قال المؤلف وهكذا إلى العشرة، فتقول خماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع وعشار ومعشر. فهذه الصيغة تأتي، يقول رحمه الله، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة، يعني تأتي بهذه الصيغة عوضا وبدلا عن إيش؟ عن تكرار العدد. تأتي بهذه الصيغة عوضا عن تكرار العدد، بدلا من أن تقول جاء القوم واحدا واحدا قل جاء القوم أحادا، أو قل جاء القوم موحدا، بدلا أن تقول جاء القوم اثنين اثنين قل جاء القوم مثنى أو ثناء. طيب، بدلا من أن تقول جاء القوم ثلاثة ثلاثة قل جاء القوم ثلاثة أو مثلثة، وهكذا رباعة أو مربعة إلى آخره. جاء القوم عشارة، بدلا من أن تقول جاء القوم عشرة عشرة قل جاء القوم عشارة أو جاء القوم معشرة. فإذا تأتي بهذه الصيغة عوضا عن تكرار إيش؟ عن تكرار العدد، بدلا من تقول عشرة عشرة تقول ماذا؟ عشارة. فاستعطى بعشارة عن تكرار العدد. وقلنا بالأمس أن الصفة، هنا ذكر الصفة خروج الاسم عن صيغته الأصلية، ثم إما تحقيقا كأحاد، هذا في الصفات. طيب الصفة مع العدل لا تكون إلا في هذه الألفاظ، احفظ هذا خلاص، احفظه وتمشي. الصفة مع العدل لا تكون إلا في هذه الألفاظ، ألفاظ الأعداد من واحد إلى عشرة، ومنهم من قال من واحد إلى أربعة، أحادة وثناء وثلاث وربع، موحد ومثنى ومثلث ومربع. يقول لا هنا فقط، ومن العرب أو من النحاة علماء اللغة يقول لا إلى ماذا؟ إلى العشرة، عشار ومعشر. إذن الصفة مع العدل التي تمنع من الصرف تكون في إيش؟ صفة مع العدل في هذه الألفاظ، ألفاظ العدل. نحن أضفنا شيء آخر تنتهي منه، قد يأتيك في كتاب آخر، وهي ماذا؟ أخر. إذن ألفاظ الأعداد وفي هذه اللفظة أخر، وجدوها ممنوعة من الصرف وليس فيها إلا الوصفية، قدروا لها علة وهي إيش؟ العدل. منهم من قال عن آخر، ومنهم من قال عن الأخر، معدولة عن الأخر، تقدير يعني قدروا لها تقدير مثل الأعلام. لهذا قال بعضهم لم يسمع شيء من الصفات التي على وزن فعل ممنوعة من الصرف إلا أخر، لم يسمع شيء من الصفات التي على وزن فعل، لأن الأعلام التي على وزن فعل ستأتي أنها ممنوعة من الصرف وهي محصورة في 15 علما. أما الصفات التي على وزن فعل ما في صفة ممنوعة من الصرف على وزن فعل إلا إيش؟ إلا أخر. فوجدوا أن فيها الوصفية، والوصفية لا تكفي، فقدروا لها ماذا؟ إلا أخرى وهي العدل. منهم من قال عن آخر، ومنهم من قال عن الأخر. إذن خلاص تحفظ الآن العلتان التي هي الوصفية والعدل، لا تكون إلا في هذه الألفاظ. ألفاظ العدد من 1 إلى 10 وإيش وكلمة كلمة أخرى. يلا عندما الآن الإعراب. طيب نشوف المثال الذي ذكره المؤلف. قال جاء القوم أحادا، عندما جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أحادا ها لا جاء القوم أحادا، القوم فاعل أحادا. يعني أنت الآن يعني كأني أقول لك كيف جاء القوم، حال منصوب، حال من القوم منصوب وعلى صفة فتحة الظاهرة على آخره. طيب منع من التنوين ليش؟ ممنوع من صرفه، يعني منع من التنوين هنا، ما نوينا بال، ولهذا قلناه خطأ أن أحادا خطأ، أحادا يمنع من التنوين للوصفية وإيش والعدل. عندما تقول جاء القوم واحدا واحدا أو جاء القوم تستعيض عن ذلك عن تكرار العدد، تقول جاء القوم أحادا، جاء القوم أحادا، إذن تبين كيف جاء إيش، كيف جاء القوم، ما جاءوا لا جماعة ولا جاءوا فرادا، ما جاءوا لا جماعة ولا جاءوا فرادا، وإنما جاءوا ماذا واحدا واحدا، بدلا من أن تأتي بتكرار العدد تقول إيش أحادا، أو تقول كما قال المؤلف رحمه تعالى وكذا أصل موحد أيضا جاء القوم موحدا، موحدا إيش حال منصوبة، حال منصوبة منعت من التنوين للوصفية والعدل، موحد استعظنا بها عن إيش موحد، استبدلنا أو استعظنا عنها عوضا عن إيش عن جاء القوم واحدا واحدا. قال وأصل جاءوا مثنى أي جاءوا اثنين اثنين، بدلا من أن تقول اثنين اثنين تقول جاء القوم مثنى، مثنى إيش إعرابها حال منصوبة فتحة مقدرة، ثنى جاء القوم ثنى حال، جاء القوم ثلاثة حال. هذا بالنسبة للتمثيل المؤلف. لا عندما تقول جاء مررت بالقوم أو نعم تقول مررت بقوم، ها اعطيني بأحد هذه الألفاظ التي تمنع من الصرف للوصفية والعدل. جاء مررت بقوم، ها عند من عندك يا نحن مررت بقوم عشارة، فتقول مررت بقوم، مررت فعل وفعل، وبقوم جار ومجرور، عشارة لا ما في الحال من النكرة صفة. طيب صفة هات صفة ايش مررت بقوم عشارة، بقوم جار ومجرور عشارة صفة، وصفة المجرور صفة المجرور ايش مجرور علامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف ماذا الوصفية والعدل. طيب مررت بقوم أحادا عند من لما قال مررت بقوم عشارة استعاض بعشارة عن مررت بقوم عشرة عشرة، مررت بقوم أحادا فعل فاعل بقوم جار مجرور أحادا صفة، وصفة المجرور مجرور علامة جره فتحان نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. ومررت بقوم موحدة كذلك ها ايوه هذا الظاهر حتى لا يلتبس معنا بالتنوين. طيب تقول طيب قال الله عز وجل رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، عندما إيش الآية فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة. عند من؟ ها ما لكم لا تنطقون؟ هك رسلا مفعول به لجاعل، أيوة منصوب عن صفة الظاهرة على آخره أولي، صفة أحسنت، وصفة المنصوب منصوب على نصبه، لا ها جاعل الملائكة لا رسلا مفعولا به، لا يعني يمكن مضاف إليه جاعل الملائكة، طيب قد تكون في المعنى مفعولا به لكن في الإعراب مضاف إليه. طيب رسلا مفعولا منصوب، طيب ولي صفة صفة صفة المنصوب منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، أحسنت. أولي أجنحة وهو أولي مضاف وأجنحة مضاف إليه مجروع عن جرده كسرة ظاهرة على آخره، مثلا بدلا من إيش؟ أولي أجنحة مثلا، لا أولي أجنحة مثلا، هذه الأجنحة نكرة الآن، مثلا وثلاثة ورباع صفة، صفة ليش؟ لأجنحة، أحسنت. أجنحة مثنى، مثنى صفة لأجنحة، وصفة المجرور مجرور علامة جره فتحة مقدرة منع من ظهورها مثنى، فتحة مقدرة منع من ظهورها مثنى التعذر، التعذر. طيب ليش جريته بالفتحة؟ لل أيوه. ممنوع من الصرف لل للوصفية والعدل. وثلاثة لو حرف عطف، وثلاثة معطوف على مثنى والمعطوف عن مجرور مجرور على مجره فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف ماذا؟ الوصفية وزن والعدل. ورباعة كذلك معطوف على مثنى. طيب فعدة فعدة من أيام أخر، عند من؟ فعدة من أيام أخر، هات يا أحمد. طيب يعني أنت قلت على الشاهد من أيام جار ومجرور، أو فعدة هو مبتدأ ل مبتدأ وخبره محذوف، أي فعليه عدة. طيب خلاص انتهينا من المبتدأ والخبر. من أيام من أيام جار وإيش مجرور، أيام مجرور. طيب أخر تحريك إيش؟ من أيام إيش أخرى، صفة لي صفة لأيام، صفة لأيام، وصفة المجرور مجرور علامة جره فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع له من الصرف ما هو الوصفية والعدل. قلنا وليس شيء من الصفات جاء على وزن فعل ممنوع من الصرف إلا إيش إلا أخر، وهكذا في قوله سبحانه وسبع سنبلات خضر إيش قال وأخرى، أخرى معطوف على إيش وأخرى وسبع سنبلات على سبع وسبع وأخرى ثم إيش يعني معطوف على المجرور، معطوف على المجرور مجرور على مجره الفتحة نيابة عن كسرة، ثم انظر كيف وصفها وأخرى إيش يابسات وصفها بصفة مجرورة، هنا جرة إيش يابسات كسرة. خلاص انتهينا من هذا مفهوم ها. طيب قال وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل، طيب إلى آخره. قلنا هذا كما مر معنا أنهم ما وجدوا في هذه الأعلام الممنوعة من الصرف إلا العلمية فقدروا لها علة أخرى وأنها معدولة يعني عن عامر وزافر وزاحل، وهي محصورة في 15 لفظا، ومنهم من أنقص لفظا فجعلها 14 لفظا. قال وأما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر وزحل وهكذا فعل وقشم وقزح ومضر وهبل، هذه يعني إذا بعضهم ذكرها معدودة 15 لفظا. قال فإنها سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها إلا ظاهرة غير العلمية، قدروا فيها العدل وأنها معدولة عن عامر وزافل وزافر وزاحل وهكذا قاسم وشاعل وجامع وقازح إلى آخره إلى آخره. فتقول مثلا كما في الحديث وعن عمر، ها عند من سهل هذا، وعن عمر ها عن حرف جر، وعمر اسم مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لل لا للعالمية والعدل. وعن عمر وزفر، وزفر ايش معطوف، والمعطوف عن مجرور، مجرور علامة جره ماذا الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ما هو المانع؟ العالمية وإيش؟ والعدل. وتقول ذهبت إلى مضر، عندك يا معاذ شافي أي ذهبت إلى مضر، وإلى حرف جر ومضر اسم مجرور، فإلى علامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع المانع له من الصرف ما هو؟ مضر. العالمية هذه مضارع علم على قبيلة، فتقول نظرت إلى قوسي قزحة ولا قزحن عند من نظرت إلى قوسي قزحة ولا قزحن قزحة، لماذا المانع له من الصرف العالمية والعدل. قال رحمه الله تعالى إذن هذه ألفاظ معروفة يعني قدروا فيها علة إلى جانب العلمية. قال وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثيا محرك الوسط كثقر، أو أعجميا كجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعد جاز الصرف وتركه وهو الأحسن. طيب هذه العلة الرابعة على ترتيب المؤلف رحمه الله التأنيث. قال فهو على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. قال فالتأنيث بالألف يمنع من الصرف أو يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء. وبهذا التمثيل تعرف أنه تمنع من الصرف مطلقا سواء كانت علما أو كانت وصفا أو كانت غير ذلك، ما فيش هناك شرط آخر حتى يؤثر في المنع من الصرف. فهذه العلة تقوم مقام علتين، تمنع من الصرف مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا، سواء كان علما أو صفة، سواء كان مفردا أو مجموعا. تقول مررت بايش؟ بحبلى ومرضى وذكرى، عند من؟ هذا محمد سرحان. مررت فعل فاعل والباء حرف جر، وحبلى اسم مجرور بالباء وعلامة جره فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف ماذا؟ التأنيث بالألف. طيب ومرضى معطوف على حبلى، ومعطوف على المجرور مجرور على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الطرف أيضا لأن آخره ألف مقصورة، وذكرى كذلك. ها أيوة شوف أحسنت، أنا قد انتبهت من قرأت نسيتها. نعم يعني هنا حبلى يقول إيش أنها ممنوعة من الصرف، وفي الموضع الذي أخذناه في الإعراب التقديري مثل بأن الحركات الثلاث تقدر على ما آخره ألف لازمة أو ألف مقصورة أو على ما آخره ألف، ومثل بإيش بحبلى وموسى، طيب مثل بحبلى وموسى على أن الحركات الثلاث تقدر على حبلى. قلنا هناك يعني ماذا علقنا هناك بماذا أن حبلى ممنوعة من الطرف، لكن لعل المؤلف رحمه الله تعالى يعني أن فيها خلاف فيقدر عليها أيضا الكثرة، يقدر عليها الكثرة، لكن هنا ماذا هنا جعلها من ممنوعة من الممنوعة من الطرف لأن آخرها ألف، هذا هو يعني الأقرب. قال أو ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء، تقول مررت بصحراء وحمراء، ليش ممنوعة من الصرف؟ إيش المانع من الصرف لها؟ ها أنها ألف آخرها ألف ممدودة. طيب هذا مفهوم إن شاء الله واضح. قال وأما التأنيث هنا الآن في شوية معطفات، وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. إذن المؤنث العلم المؤنث بالتاء سواء كان هذا العلم لمذكر أو كان العلم لمؤنث فإنه يكون ممنوعا من الصرف، المانع له من الصرف العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث. فالآن طلحة وعن طلحة وعن طلحة، ايش تقول طلحة الآن اسم ايش مجرور وعلامة جره فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، مانع من الصرف ما هو العلمية والتأنيث بالتاء. إذن تأنيث وتأنيث إيش؟ تأنيث لفظي، تأنيث لفظي. طيب وفاطمة وعن فاطمة اسم مجرور وعلامة جره فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، ما له الصرف ماذا العلمية وإيش والتأنيث، التأنيث إيش هنا الآن لفظي ومعنوي، التأنيث هنا لفظي ومعنوي، تجتمع الأمران، تجتمع الأمران، كما أنه قد تجتمع العلل، قد تجتمع أكثر من علة، مثل الآن ذكرى، سميت امرأة ذكرى، طيب ذكرى الآن اجتمع فيها إيش؟ أنها آخرها إيش؟ ألف، يعني علة تقوم مقام علتين، وأنها إيش؟ وأنها علم ومؤنث، قد تجتمع في الاسم أكثر من علة، أكثر من علتين، أكثر من ثلاث، طيب فاطمة هم يذكرون فارقا بس أنا ما أستحضره الآن، يعني ما أنا متأكد منه الفرق بين التأنيث المعنوي والتأنيث اللفظي. ها يقولون التأنيث المعنوي، التأنيث المعنوي ما له فرق. طيب هذا الله أعلم، أنا عديده بعيد، لكن التأنيث المعنوي ما له فرق. ليش ليش لا، التأنيث المعنوي هو التأنيث الحقيقي ما له فرق، أي ما يعني رحم. تفرق الشمس، الشمس الآن مؤنثة لكنها ما هي تأنيث إيش حقيقي، فهذا ضابط أنا عهدي به بعيد، لكن اكتبه التأنيث الحقيقي أو المعنوي نعم ما له فرق. ها مؤنث ايوه طيب. قال ان كان طيب سواء كان علما لمذكر كطلحه وحمزه وعن حمزه، طيب وهكذا اذا سميت رجل بشجره، اذا سميت رجل بشجره ها منعته من الصرف. أما إذا لم تسميه إذا لم يكن علما فتقول نظرت إلى شجرة ولا إلى شجرة، إلى شجرة، وشجرة تخرج من فين؟ من طول سيناء، فشجرة نونت. ليش؟ لأن ما فيها لا هي علم ولا هي صفة، ولا هي صفة. طيب، لكن إذا سميت إنسان شجرة فإنك تمنعه من الصرف للعلمية وإيش؟ والتأنيث بالتاء. أو ورقة، أحسنت، تقول هذه ورقة، هذا إذا كانت ما هي علم، لكن سميت رجل ورقة، وعن ورقة بن نوفل، أو ذهبت إلى ابن عمها ورقة، هنا ورقة مجرور وعلامة جره فتحا نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف المانع العلمية وإيش؟ والتأنيث بالتاء. قال: وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء، فيمنع مع العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثيا محرك الوسط كثقر، أو أعجميا كجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودع جاز الصرف وتركه، وهو جاز الصرف وتركه وهو الأحسن. نحن مرة معنا قلنا التأنيث المعنوي إلا أن يكون علما عربيا ثلاثيا ساكن الوسط. إذا كان علما عربيا ثلاثيا ساكن وسط فلك الصرف ولك المنع من الصرف. هذه الآن الجملة هنا تفصيلها، لابد أن يكون التأنيث المعنوي حتى مع العلمية مانعا من الصرف، لابد أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. قال: كسعاد وزينب، أو يكون هذا العلم المؤنث تأنيثا معنويا يكون ثلاثيا بس محرك الوسط كثقر وسحر. سميت امرأة، أما ثقر فهي علم عليه على جهنم، سأصليه ثقر. طيب، فثقر هنا علم على جهنم، ممنوعة من الصرف، المانع لها العلمية و التأنيث. العلمية والتأنيث هي الآن ثلاثة أحرف، لكنها ثلاثة أحرف محركة الوسط. فإذا كان شوف، إذا كان العلم المؤنث زائد على أربعة أحرف تمنعه من الصرف، كهنا فسعاد وزينب. إذا كان العلم المؤنث ثلاثيا أي ثلاث من ثلاثة أحرف لكنه محرك الوسط، أيضا إيش؟ تمنعه من الصرف، كسقر وسحر. إذا سميت امرأة بسحرة فإنك تمنع من الصرف للعلمية وإيش؟ والتأنيث. طيب، أو يكون العلم المؤنث يكون أعجميا ثلاثيا ولو كان ساكن الوسط. فالكلمات الأعجمية الساكنة الوسط الثلاثية الساكنة الوسط لو سميت بها أنثى تمنعها من الصرف، أو سميت بها يعني تسمية مؤنثة علم على مؤنث سواء كان علم على امرأة أو علم على منطقة، فسميت امرأة بجور فتقول إيش؟ مررت بإيش؟ بجورة. ليش الآن منعته من الصرف مع أنه ثلاثي ساكن الوسط؟ لأنه أعجمي. العلم المؤنث الأعجمي، العلم المؤنث الأعجمي إذا كان من ثلاثة أحرف ولو كان ساكن الوسط فإنك تمنعه من الصرف. تقول: ذهبت إلى حمصة، ذهبت إلى حمصة. حمصة الآن إيش؟ ثلاثي ساكن الوسط مع ذلك منع من الصرف. ليش؟ لأنه أعجمي، حمصة أعجمي. تقول: ماذا؟ ذهبت إلى بلخة، بلخة أيضا علم على قبيلة، فهنا منعتها من الصرف مع أنه ثلاثي ساكن الوسط. ليش؟ لأنه أعجمي، لأنه أعجمي. تقول: المانع من الصرف العلمية والتأنيث، ويكون في ذلك أن هذا التأنيث مع أنه ثلاثي الوسط، مع أنه ثلاثي ساكن الوسط، لكن لما كان أعجميا هذا العلم أعجمي وانضاف إليه التأنيث أنه كان علما على مؤنث سواء كان امرأة أو منطقة، تمنعه من إيش؟ من الصرف، تمنعه من الصرف. أو كان هذا العلم المؤنث منقول، يعني كان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى منقولا من المذكر، كما لما سميت امرأة بزيد، زيد عن ثلاثة حروف ساكن الوسط، فلو سميت به رجلا صرفته أو منعته؟ صرفته، تقول عن زيد. لكن لو سميت به أنثى ها منعته ولا صرفته؟ منعته، تقول مررت بزيدة إذا كان اسم الامرأة زيدة. أيوه. طيب زيدة إذا كان اسم الامرأة، أي مثلا إذا كان منقولا من مذكر إلى مؤنث ولو كان ثلاثيا ساكن الوسط، ما دام سميت به مؤنث تمنعه من الصرف. الآن نعيد، تمنع الاسم، تمنع العلم المؤنث من الصرف إذا كان زائدا على ثلاثة، يعني هذا في التأنيث المعنوي الذي ليس بالتاء، الذي ليس بالتاء، العلم المؤنث تأنيثا معنويا تمنعه من الصرف إذا كان زائدا على أربعة أحرف، أو كان على ثلاثة أحرف محرك الوسط، أو كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط لكنه أعجمي، أو كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط لكنه منقول من مذكر. فهمنا؟ طيب فإن لم يكن شيئا من ذلك، إذا كان اسما، إذا كان علما مؤنثا، علما مؤنثا تأنيثا معنويا عربيا، انظر عربيا انه أعجمي، ثلاثيا ساكن الوسط، ايش تفعل؟ تصرفه او تمنعه من الصرف. مثل ايش؟ قال كهند ودعد. فهند علم على مؤنث، عربي ولا ما هو عربي؟ عربي، ثلاثي ساكن الوسط، لك ان تصرفه ولك ان لا تصرفه. تقول مررت بهند ومررت بهندا، وهكذا دعد عربي ثلاثي الوسط اذا سميت به امرأة فلك الصرف ولك المنع، تقول مررت بدعد او مررت بدعدة. وهكذا وعد سميت به امرأة، تقول مررت بوعد او بوعدة. طيب فاذا هنا تعرف الاستثناء ذاك الذي صلحناه في الجدول، الا ان يكون ايش؟ علما مؤنثا عربيا ثلاثيا ساكن الوسط، اذا اختل كان عربي كان اعجمي فانك تمنعه من الصرف، اذا كان ثلاثي محرك الوسط ايش؟ تمنعه من الصرف، تمنعه من الصرف. قال وهو الأحسن، وتركه أي ترك الصرف هو الأحسن للقرآن. قال أليس لي ملك مصر، مصر الآن علم على تلك البلاد ثلاثي، هو مؤنث تأنيث معنوي ثلاثي ساكن الوسط لكنه إيش؟ لكن ثلاثي ساكن الوسط لكنه أعجمي، لأنه أعجمي، لا عفوا لا تخطون الآن، ثلاثي ساكن الوسط هو عربي ثلاثي ساكن الوسط، فجاء في القرآن غير ماذا؟ ممنوع من إيش؟ من الصرف. فلهذا قال تركه هو الأحسن، أي ترك الصرف. لكن بعضهم يقول هو سواء، لأن الله عز وجل قال اهبطوا مصرا، هذا على من يقول أن مصرا هنا هي البلد المعروفة، مصرا بعضهم يقول أنها هي البلد المعروفة، فهنا مصرا ليس صرفت لأنه اسم ثلاثي، لأنه علم مؤنث ثلاثي إيش؟ عربي ساكن الوسط، فلك الصرف إذن ولك المنع، وهذا جاء به القرآن، جاء بهذا وجاء بهذا، اهبطوا مصرا على من قال أن مصر هي البلاد المعروفة، فهي علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط. أليس لي ملك مصر جاء ممنوعا من الصرف، فيجوز الوجهان الصرف والمنع. مفهوم؟ فإلى هنا والحمد لله.